الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي استقر عليه الأمر أن القراءات نوعان، ما هما؟ متواترة وشاذة. من متواترة؟ نعم أحسنت، هذا التواتر، والمتواترة هي العشرة. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب من قراء السبعة؟ نافع عن مدني. نعم نافع عن مدني. أحسنت. ابن كثير المكي. نعم أحسنت. أبي عمرو البصري. نعم أحسنت. ابن عامر الشامي. نعم. وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب تتمة العشر. نعم جعفر. أحسن. نعم يعقوب الحضرمي. نعم وخلف. خلف من العشر. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب ما حكم القراءة بغير المتواتر؟ لا تجوز. لا تجوز. نعم أحسنتم. نقل ابن عبد البر الإجماع. أحسنت، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه. أحسنت. ما شروط صحة القراءة القرآنية؟ صحة المثل. نعم صحة العربية. نعم وموافقة وجه وجوه اللغة العربية. نعم وأن تكون وفق أحسنت. أحد المصادر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إذا نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد رحمه الله. النوع الخامس والسادس الرواد والحفاظ والصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. علي عثمان أبو علي عثمان أبي زيد وابن مسعود بهذا معدود، كذا أبو زيد أبو الدرداء، كذا معاد بن جبل وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن الساجد والمعني بزين عبد الله. مرة أخرى، وعنهم أبو هريرة. وعنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن الساجد والمعني. بدين عبد الله. عنهم أبو هريرة. نعم أبو هريرة. عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن السائب والمعني بدين عبد الله، ثم من شهر تابعين، فالذي منه ذكر يزيد أيمن أبو القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا، مجاهد عطاء سعيد عكرمة، والأسود الحسن زر علقمة، كذاك مسروق كذا عديدة، وزوع سبعة لهم لا بد. أحسنت، بارك الله فيكم. النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين ليشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وقد ذكر الناظم 11 صحابيا واثني عشر تابعيا أو 13 كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والرواة هم النقلة، من ينقل خبرا تحمله عن غيره هذا راو. والحفاظ ضابطون، من ضبط ما ينقله من أخبار فهذا حافظ. إذن الراوي هو الناقل لخبر تحمله عن غيره، الراوي الناقل لخبر تحمله عن غيره، والحافظ الضابط لما ينقله من أخبار، الضابط لما ينقله من أخبار. قال الناظم رحمه الله تعالى: علي الآن يذكر الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. علي من يريد به؟ نعم، يريد علي بن أبي طالب. أحسن. عثمان هو عثمان بن عفان. زيد نعم. أبي، من أبي؟ أبي بن نكعب. أحسنتم. زيد نعم، أحسنتم، زيد بن ثابت. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود. هؤلاء الخمسة من أشهر القراء من الصحابة، وهؤلاء الخمسة هم الصحابة الذين ينتهي إليهم الإسناد في قراءة حفص. حفص عن عاصم، عاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي قرأ عن عثمان، قرأ أخذ عن عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. فالسند في القرآن في قراءة حفص تجد فيه هؤلاء الخمسة. فعلي بن أبي طالب يقول أبو عبد الرحمن السلمي فيه: ما رأيت أقرأ من علي. وعثمان بن عفان معلوم أمره في جمع القرآن حفظا، وفي جمعه أيضا في عهده رضي الله عنه. وأبي بن كعب أقرأ هذه الأمة، وزيد بن ثابت هو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي، وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم من الأنصار كما سيأتي إن شاء الله، وهو الذي كتب في المصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أيضا كتب لي عثمان رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقد قال رضي الله عنه: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. لا، قال الناظم: بهذا سعد، وابن مسعود: بهذا سعد. فله اختصاص رضي الله عنه وأرضاه. كذا أبو زيد. من أبو زيد؟ أبو زيد هو قيس بن السكن، وقد جاء ذكره في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه لما قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قال الراوي عن أنس: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال: أحد عمومتي، وهو قيس بن السكن. قيس بن السكن. أبو الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه، واسمه عويمر، اسمه عويمر. كذا معاذ بن جبل وأخذ عنه. كذا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كذلك من الصحابة الذين يشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. إلى هنا، إلى معاذ بن جبل، كم عدد الذين ذكرهم الناظم من الصحابة؟ أو 7 أو شيء آخر؟ 8. نعم، من 8 علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو زيد، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل. هؤلاء 8. هؤلاء 8 أخذ عنهم من سيذكر الآن. قال: وأخذ عنهم أبو هريرة، وأخذ عنهم أبو هريرة. فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أخذ القرآن عن الصحابة، لتأخر إسلامه. أبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه فأخذه عن بعض من سبق ذكرهم. قال: ما ابني عباس بن سائب والمعني بدين عبد الله. المقصود بابن عباس عبد الله، المقصود بابن السائب عبد الله كذلك. عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب أخذوا عن الصحابة، أخذوا عن من سبق ذكرهم. لماذا أخذوا عن الصحابة؟ لأنهم من صغار الصحابة، لذلك أخذوا عن من تقدم من الصحابة. والناظم لم يريد الحصر، فغير هؤلاء كثر، لكنه اقتصر على أشهرهم، اقتصر على أشهرهم. ثم قال رحمه الله: ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد. انتقل الآن إلى ذكر من اشتهر بالحفظ والقراءة والإقراء من التابعين. فقال رحمه الله: يزيد أيمن أبوه القعقاع. الأول يزيد بن القعقاع، وهو أحد القراء العشرة. من هو؟ هو من تتمة العشرة. أبو جعفر. نعم أحسنت. وينبغي أن يكون أبا جعفر، لأن يعقوب أخذنا اسمه يعقوب وخلف العاشر كذلك، فما بقي إلا أبو جعفر. فهو يزيد بن القعقاع هو أبو جعفر القارئ الثامن، وهو من التابعين. والأعرج بن هرمز قرشاو، ابن هرمز، وهو عبد الرحمن بن هرمز، كذلك من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه. وقوله أيمن أبوه، هذه لغة، هذه لغة في الأسماء الستة، تسمى لغة النقص لاقتصار على الحركة، فيقال أبوه. مثلا: جاء أبوه ورأيت أباه ومرت بأبيه، هكذا بالحركات. قال رحمه الله: مجاهد، مجاهد بن جبر. نعم. فقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. عطاء، عطاء هو عطاء بن أبي رباح، ويحتمل أيضا أنه أراد عطاء بن يسار، وكلاهما ممن اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من التابعين، فقد يكون أرادهما معا. سعيد، ما المقصود؟ لماذا لا يكون سعيد بن المسيب؟ لماذا سعيد بن جبير؟ نعم أحسنت، بارك الله فيكم. إذا أطلق سعيد في نقل التفسير وما يتعلق بالقرآن وعلومه فهو سعيد بن جبير، لكن إذا رأيت في الأحكام الفقهية إطلاق سعيد في التابعين فهو سعيد بن المسيب. ذكر هذا الشيخ العصيمي حفظه الله: إذا أطلق سعيد في نقل التفسير وما يتعلق بالقرآن وعلومه فهو ابن جبير، وما في الأحكام الفقهية فهو ابن المسيب. فمقصود بسعيد هنا سعيد بن جبير. عكرمة مولى ابن عباس. نعم نعم أحسنت، مولى ابن عباس أحسنت. والأسود هو الأسود بن يزيد من أصحاب بن يسعود. والحسن، من الحسن؟ البصري أحسنت، حسن البصري. زر أحسنت، زر بن حبيش. علقمة بن قيس. نعم، هو علقمة بن قيس من أصحاب مسعود. كذاك مسروق، هو مسروق بن الأجدع. كذاك أي من أيضا اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من التابعين، مسروق بن الأجدع من أصحاب مسعود أيضا. عبيدة، هو كذلك من أصحاب مسعود، وهو عبيدة السلماني. عبيدة السلماني بسكون اللام، وتفتح، وهو عبيدة هكذا يفتح العين، وليس عبيدة بل عبيدة. نعم شيخنا. نعم نعم نعم، عبيدة السلماني رحمه الله من التابعين، أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود. فهؤلاء مذكورون من الصحابة وهم 11 صحابية، ومن التابعين وهم 12 تابعيا على جعل عطاء واحدا. وإذا جعلته اثنين، إذا جعلت المقصود بعطاء عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار، فهم 13 تابعية، فيكون مجموع 24. هؤلاء هم مرجع القراء السبعة وغيرهم من القراء، هم مرجع القراء السبعة وغيرهم من القراء. وهذا معنى قوله رجوع سبعة لهم لا بد. وقد بين هذا السيوطي في إتمام الدراية شرح النقايا، فقال في بيان رجوع السبعة لهم، قال: فإن نافعا أخذ عن أبي جعفر قال: وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبو عمرو أخذ عن أبي جعفر ومجاهد، وابن عامر، لاحظ الآن على الترتيب، بدأ بنافع قال نافع أخذ عن أبي جعفر، والثاني ابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، والثالث أبو عمرو أخذ عن أبي جعفر ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وعاصم أخذ عن زر بن حبيش، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة. إذن هؤلاء المذكورون هنا في هذه الأبيات هم مرجع القراء السبعة وغيرهم من القراء. وبهذا يكون العقد الثاني قد تم، وندخل إن شاء الله في المجلس القادم في العقد الثالث. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم، هذه لغة النقص، لغة النقص صار على الحركات. شيخنا. نعم شيخنا. يوجد علاقة بين القراءات السبع و الأحرف السبعة؟ لا، ليس يعني ليست الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، القراءات السبعة كلها على حرف واحد. الأحرف السبعة هي لغات في الكلمة الواحدة، وقد بقي حرف واحد منها، مثلا أقبل وتعال ونحو ذلك مما يرادفها، هذه أحرف وقد بقي واحد منها. في القراءة السبعة ليست هي الأحرف السبعة، بل هي على حرف واحد، كلها على حرف واحد. واختلفوا في معنى الأحرف السبعة على أقوال كثيرة، والمشهور هو هذا، أن تكون كلمات متغايرة تؤدي المعنى الواحد نفسه، مثلا أقبل تؤدي معنى تعال لكن اقتصر على واحد منها. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم سلام.